رب صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. يا رب صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام. يا أشرف الخلق والأنام، يا سيد السادات الكرام، يا من لك الفضل والوزايا، تسمو على كل ذي مغامي أشرق البدر في الظلام. يا رب صل على محمد ما أشرق البدر في الظلام، وأخصك الله بالعطاء والبيت والمسجد الحرام، وفقت في الناس بالسجايا يا علي الذكر يا إمامي، ما أشرق البدر في الظلام. يا رب أشرق البدر في الظلام.